بسم الله الرحمن الرحيم والوجه الثالث التمسك بما دل على لزوم التمسك الكتاب والسنة والعمل بهما بتقريبا العمل بظاهر الآية والحديث مصداقا عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة فيكون واجبا ومرجع هذا الوجود إلى الفجرية. الفجر الشديد لإصدار فجية الظهور استدل بأدلة ثلاث. أولا سيرة المتشرعة، وثانيا سيرة العقلاء، وثالثا الروايات التي تدل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. في حديث غدير ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. التمسك إلى الإطلاق يشمل العمل بمثابة الآيات والروايات، ويشمل الأخذ بظواهر الآيات والروايات لتعيين المراد الجدي من المولى. التمسك مطلق يشمل العمل بالمكان، ويشمل الأخذ الظهور لتعيين مرض. هذه الروايات من تلزم التمسك بالكتاب والسنة يثبت حجية الظهور. حجية الظهور هو الأخذ بالظهور لتعيين المراد الجدي للمتكلم. ولكن حتى لا يستلزم الاشتعال في الدور، الاشتعال الدور ان حجية ظهور الايات والروايات توقف على حجية هذه الروايات التي تدل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، وحجية هذه الروايات العامة للتمسك متوقف على حجية الظهور. فحتى لا يستلزم هذا الدور يقال ان القدر المتيقن من السيرة العقلائية هو حجية ظهور هذه الروايات العامة للتمسك. فحجية ظهور هذه الروايات العامة للتمسك تكبر في السيرة العقلائية، وأما حجية بقية الآيات والروايات هذولا حجية الكتاب والسنة بصورة عامة تثبت في هذه الروايات. لكن الشيخ الجيلاني في تعليقاته على كتابه يستشكل على هذا النحو من البيان، ويكون نوع من التكلف. يعني اذا كانت السيره العقلائيه تثبت حجيه الظهور، فلنفس حجيه الظهور هذه الروايات الاخرى بالتمسك فقط. فالظهور حجة سواء كان من هذه الروايات العامة بالتمسك أو بقية الآيات والروايات. فلذلك نحصر السيرة العقلائية في دين هذه الروايات العامة بالتمسك حتى تثبت حجية ظهور هذه الروايات في السيرة. أما بقية الآيات والروايات حجيت بهذه الروايات هذا نوع من التكلف والحاق مع الشيخ جيرالات. ثم لذلك في في بقية الكتب الأصولية ما تمسك الإثبات أمشية الظهور في الوجه الثالث، بل بينوا فقط الوجهين الأولين، السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. المهم هذه هي أدلة لإثبات حجية الظهور. بعد ذلك السيد الشهيد يبين الفوارق بين هذه الوجوه الثلاثة. فالوجه الأول لا يكون دليلا، الوجه الثالث لا يكون دليلا إلا بعد إثبات حجية ظهور هذه الروايات الأربعة بالتمسك. فأولا لا بد أن نثبت حجية ظهور هذه الروايات الأربعة بالتمسك حتى نقدر نثبت حجية ظهور مطلقة في كل الآيات والروايات. هذا بالنسبة للوجه الثالث. وبالنسبة للوجه الثالث السيرة العقلائية فيها اتجاه هذه الصفحة الكلام ضمن انضمام عدم الرد، فعدم الرد يستكشف منه معصرة المعصوم ورضا المعصوم انضاع المعصوم في هذه السيرة. فالاستكشاف استكشاف الانضاع من عدم الرد والسكوت ذكرنا سابقا في طريقتان، طريقة العقلية وطريقة الاستطاعية. الطريقة العقلية هناك ملازمة عقلية بين عدم الرضا بالسيرة أو بالنسبة للموقف العالمي كله، سواء كان موقفا شخصيا أو موقفا عرفيا اجتماعيا. لو لم يكن الشاعر بهذا الموقف لا رجع المناسبة بين المقدم والجاري على أساس نقد الغرض أو على أساس التكليف الشرعي بإرشاد الجاهل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الملازمة ملازمة عقلية، وأساس هذه الملازمة بما نقد الغرض كان التكليف الشرعي. لان اذا ما كان الموقف العرفي والسيمة بتعبير اخر مرضيا للشارع وما ردع عن هذه السيرة يستبدل المنظومة فلا بد من الرد. وهكذا اذا لم تكن السيرة مرمية ومع ذلك ما رجع خالف التكليف الشرعي وهو ارشاد الجاهل او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك لا يعقل ان تكون السيره غير مرضيه ومع ذلك ما يصدر الرضا. فلا بد من الرضا، ثبتت ملازمه بين عدم الرضا وبين الرضا. وهذا الملازمة أساسا إما نقول الغرض وإما تكليف الشرعي. هذا هو الأساس الطريق العقلي للشعر. فبعد ما رجع واضح أنه من قبيل قيادة الإسلام، فما دام ما رجع معناه أنه راض من نفس الرجع وعدم الرجع مثل يقول الرضا والمعارضة. كيف يثبت عدم الرضا؟ هذا الطريقة انه موجود شيء يثبت اقل من هذه السيرة ولو برواية ضعيفة، اي ولو ثبت الرجع برواية ضعيفة يكتشف لا يكتشف المؤاخذة على أساس كلام السيد الشهيد وكلام المشهور أنه لا بد من إحراز عدم الرزق حتى لا شيء يكون في شنو المضاعف للمعارض. لأن ضمن عدم الرزق إلى السيرة فانتخذ ماذا؟ المعارضة والمضاعف. فعدم الرزق لا بد أن يحرز. فإذا كانت هناك رواية ضعيفة فلا يحرز عدم الرزق. فهذا الشيخ مهند جاب كتاب اقتصادنا وعلى السيد الشريف يقول انه ولو كانت روايه ضعيفه جرده فلا يمكن اكتشاف الموافقه والرضا والكابين الاخر للبعض. ليش؟ لان اذا كان عدم الراجع شرطا للانضاف فلا بد من انحراف مع وجود روايه ضعيفه على الرجع لا يقرأ عدم الرجع ولذلك لا يستحق الانضاف. هذا على قول السيد الشريف ومشهور الاصوليين. أما المحقق الاصفهاني اللي يقول من نفس السيره نحن نتفق الانضاف ما دام لم يخرج الرجع ليه؟ لأن الشارع هو رئيس العقلاء. فإذا كانت هناك سيرة عقلائية معناه أن الشارع كذلك موافق، لكن بشرط أن لا يخرج من مجرد السيرة نتيجة بالموافقة. ليش من مجرد السيرة نتيجة بالموافقة؟ على أساس أن الشارع رئيس العقلاء. فإذا اتفق العقلاء على سيرة من السيارة معناه أن الشارع كذلك موافق، لكن هذا مشروط بشرط أن لا يحرز الرد. إذا كان الشرط عدم إحراز الرد بالرواية الضعيفة لا يحرز الرد. تميز الرد انضار الله فقال رأيين في هذه المسألة. احنا ما ذكرنا هذين الرأيين سابقا، ولكن لما رجعنا الشيخ مهند على كلام السيد الشريف في اقتصادنا وقلت بداية هناك رهلان في مسألة الإنذار وموافقة الشارع مع السيرة العقلائية لرأي المحقق الأصفهاني أنه من مجرد السيرة العقلائية نكتشف الموافقة، لكن بشرط أن لا يحرز الردع، وبالرواية الضعيفة لا يحرز الردع فالموافقة تعتبر. أما على قول السيد الشريف ومشهور الأصوليين لا، لابد من عدم الرجع، وعدم الرجع لا يخرج من الرواية الضعيفة ومن ثم لا يكتشف الإنضاع. ما لا يأثر في مسألة الإنضاع، لأن الإصحاب يكون من مجرد السيرة نكتشف الموافقة والإنضاع، لكن بشرط أن لا يخرج الرجع، وبالرواية الضعيفة لا يخرج الرجع إلا إذا كانت الرواية صحيحة صحيحة فيخرج الرجع. وأما على السبيل حتى ولو كانت الرواية ضعيفة فلا يخرج عدم الرجع. فإذا ما أخرج عدم الرجع لا يستجر الإنضاف. فليضيف رواية الضعيفة فليضيف الإنضاف والموافقة. هذا التوضيح بالمناسبة أنا جلت كفر إلى هذا الموضوع. ولا أهل الصحابي ولا أهل الصحابي أحساس الملاحظة إما نقل الغرض وإما تكليف الشرعي. فإذا أحرزنا عدم الرجع نحرز الإنضاف من باب انتفاع اللازم يستلزم انتفاع الملزوم هو عدم الرضا، واللازم هو الرجع. فإذا ما كان الشارع راضيا بهذه السيرة إلا رجع. فإذا ما رجع فيثبت الرضا، فانتفاع العلم يستلزم الثابت مجزوم. والطريقه الاستظهاريه، الطريقه الاستظهاريه شنو؟ انه من السكوت وعدم الرجع ما دام من الشعب بحسب المجنب الشعب بما هو الشعب المجنبين التبديل وتعليم الأحكام وتوجيه الناس فالسكوت وعدم الضيء من هذا الشخص شخص الشعب بما هو الشعب واضح في الوعد والمعارضة هذا طريقة الاستقامة سبع الإيمان الوجه الثاني كما شفت السيرة وقلائيا لا بد أن يكون كشف موافقة وإظهار معصوم بالسيرة الوقلائية في هذا المضمار وهو قضية الظروف لا بد أن يكون بالطريق العقلي لا الطريق الاستقامة لأننا نحن لا نريد أن يثبت تجية الظهور للظهور هذا لا واقع لأن هنا السكوت وعدم الرد ظاهر في الإنبار نتمسك في هذا الظهور حتى نثبت تجية الظهور فهذا لا واقع ولذلك لا بد أن تكون اكتشاف الإنبار والمعرفة قبل الطريق العقلي هذا في الوجه الثاني واما في الوجه الاول ملازم لا هاي لازم في الوجه الثالث انضمام حجية الظهور هذه الروايات العامه والتملصق على من احتاج وكذلك من احتاج يكون ملازمه ملازمة عقلية أداء تنبؤ الغرض أو التكليف الشرعي لا أصلا السيرة المتكفة بنفسها تكون كاشفا من السنة كشف المعلوم عن العلة نحتاج إلى أي شيء ما دام سيرة متشرعة قائمة على الأخذ بالظواهر لاقتناص الأحكام الشرعية من الآيات والروايات في هذه السيرة بمرة ومسمى المعصوم لذلك هذه السيرة ما دام من المتشرعة بما هم متشرعة يكتشف أن هناك قول أو فعل للمعصوم على حجية الظواهر حتى صار تمسك بالظواهر لاستنباط الاحكام الشرعيه سيره متشرعه فيكتشف من السيره مباشره السنه بالنسبه لحجيه الظهور وهو قول المعصوم وفعل المعصوم فهذه هي الفوارق بين الوجوه الثلاثه وبعد ذلك ياتي الى الاشكالات اي اشكال وارد على الوجه الاول واي اشكال وارد على الوجه الثاني واما اشكال على الوجه الثالث قلنا انه ممكن ياتي مساله الدور ودفع الدور بهذا الكلام اللي ذكرنا قبل قليل فالمهم نقرا عبارات السيد الشيخ حتى نصل الى الاشكال على الوجه الاول الوجه الثالث التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنه والعمل فيهما بتكليف ان العمل بظاهر الايه او الحديث مصداق عرفا لما هو المامور به في تلك الادله المامور به هو التمسك بالايات والروايات لكن بتكليف ان العمل بظاهر الايه التعبير مستفاد منه العمل بنقاط الظواهر لكن قلنا مساله حجيه الظهور معناها انه تعيين المراد الجد بالظهور يعني الاخذ بالظهور بتشخيص المراد هذا العمل الفقهي فلابد ان يكون السيد الشهيد بتقرير ان الاخذ بظاهر الايه او الحديث لتعيين المراد هذا الاخذ مصداق عرفا لما هو المامور به لان التمسك بالايات والروايات على قسمين تمسك صحيح لكن هذا التمسك بالايات والروايات بصير قسمين تمسك مره بالعمل بمبات الآيات والروايات، ومرة لا يؤخذ هذه الظواهر لتعميم المراد مراد المتكلم، فهذا التمسك بإطلاقه يشمل التفسير الحجية بمعنى تعميم المراد الجسمي بهذه الظواهر. لما هو المعمر بالكلام واجبا ومنع هذا الوجود الى الحجية. وبين هذه الوجوه خوارج، الوجه الثالث مثلا بحاجه الى 80 دليل على حجيه الظهور ولو بالجمله، حتى على الاقل تثبت حجيه ظهور هذه الروايات الامر به التمسك دونهما دون الوجه الاول والثاني، لان مرجعه مرجع الثالث بدخول الاحاديث الامره بالتمسك واطلاقها مطلقا، يشمل عمل بمفات الظواهر ويشمل الاخذ الظواهر لتعليم مراد، فلا بد من فرض حجيه هذا الظهور كغرفه السبب. كما ان الوجهين الاولا هذا تعليم بل الوجه الثاني فقط يجب ان لا يشمل في تكميله تكوين الوجه الثالث التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإنظار، يعني هذه الطريقة الاستظهارية لابد أن لا يستخدم في الوجه الثالث، بل الطريقة العامة الملازمة بين عدم الرضا والرضا إما على أساس نقل الغرض وإما على أساس التكليف الشرعي، حتى من عدم الرضا نكتشف الانظار، واما اذا كان الطريقه الاستظهاريه من عدم الردع نستظهر الانظار والموافقه هذا التمسك الظهور لاثبات حجيه الظهور، هذا لا يعقل. فلذلك الشيء يقول يجب ان لا يدخل في تكميله الوجه الثاني فقط، اما في الوجه الاول ما نحتاج الى مساله في عدم الردع، لان اصلا تشكيل المتشرعه بنفسها كانت على السنه ينازل انضمام عدم الظن حتى يأتي عدم الإعلام في جديد التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإنظار، لأن الكلام الآن في حجية الظهور كما كما إلى ذلك في الحلقة السابقة. وأما نأتي إلى الملاحظات على الوجه الثاني والأول نجد في هذا المقدار، لأن بل نسأل صلى الله عليه وسلم على المؤمن